بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغيائب والغيوب. فإن الإسلام دين كامل أعطى كل ذي حق حقه، ومن ذلك المرأة، فقد أكرم الإسلام المرأة ويتجلى ذلك في أكثر من مظهر، فاختصهن ببعض الأحكام وجعل لهن حقوقا وحفظ لهن حقوقا، ولم يحجب عنهن الارتقاء في معالي الأمور. فللمرأة أن تنافس الرجل في فعل الصالحات والمبادرة إلى المكرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فالمرأة هي الأم، والمرأة هي الخالة، وهي الزوجة، وهي الأخت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة عند أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله برضا الوالدين. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الخالة والدة. وجعل احترام الوالدة والخالة والزوجة، بل جعل لها حقوقا إذا قصر بها الإنسان فإنه يأثم. أما في الجاهلية فكانت المرأة تورث مع سقط المتاع، فجاء الإسلام وأكرم منزلتها بأعلى شانها وأكرم منزلتها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله سبحانه وتعالى رأينا لهن بذلك علينا حقا. وما من شيء في ديننا العظيم كان الرجل فيه منافسا إلا كانت المرأة أيضا منافسة. كل الطاعات وكل الأجور وكل الخيرات سابقت فيها المرأة مع الرجل. وقد جاءت أم عمارة الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجل، وما أرى للنساء شيء يذكر. فنزل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالنساء ذاكرات لله كثيرا، كما أن من الرجال من يذكر الله عز وجل كثيرا. عاش النساء ينافسنا الرجال في دين الإسلام، ينافسنا الرجال في كثرة الذكر، في كثرة الصلاة، في كثرة الدعاء، في خشوع القلب، في دموع العين، في كل ما من شأنه أن يذكرهن بالله عز وجل. وكان على رأس أولئك النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات، ونساء الصحابة، ثم الرعيل من بعد ذلك. المرأة أمرت بذكر الله. قال الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. قال زيد بن أسلم: مثل المرأة التي تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ولا تؤتي فراشها أحدا مثل المجاهد في سبيل الله. إذا فعلت هذه الأمور فإنها شبيهة بمن جاهد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أختاه دينك منبع يروى به قلب التقي وتشرق الأنوار. وتلاوة القرآن خير وسيلة للنصر، لا دف ولا مزمار، وفي احتدام القيض ظل وارف، وإذا التوى وجه النهار دثار، ودعاؤك الميمون في جنح الدجى سهم تذوب أمامه الأخطار. عاش النساء ينافسن الرجال في دين الإسلام، ينافسن الرجال في كثرة الذكر، في كثرة الصلاة، في كثرة الدعاء، في خشوع القلب، في دموع العين، في كل ما من شأنه أن يذكرهن بالله عز وجل. وكان على رأس أولئك النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات ونساء الصحابة ثم الرائل من بعد ذلك. يقول القاسم بن محمد ابن أبي بكر: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها وهي جدته فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تصلي وتقرأ قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تدعو وتبكي وتصلي ترددها. يقول: فظللت منتظرا لها حتى مللت وكللت، ثم ذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي ورجعت إليها فإذا به قائمة تصلي وتقرأ قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لم تتجاوزها إلى غيرها. لماذا؟ فهمت معناها، عاشت معها، فأحيت قلبها بها. وتلك أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، بنت الفاروق عمر بن الخطاب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، بل طلقها تطليقة، فأتاه جبريل رسول من رب العالمين يقطع ما بين السماء والأرض ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فيقول له: راجع حفصة. لماذا؟ ما مزيتها؟ ما منقبتها؟ ما فضلها؟ قال: فإنها صوامة قوامة، تصوم النهار وتقوم الليل، ولذلك أمر الله جبريل أن ينزل إلى الخليل محمد صلى الله عليه وسلم فيأمره بمراجعة حفصة. لها زاد عند الله ولها رصيد عنده سبحانه وتعالى، فراجعها صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت العابدات وهكذا كانت الذاكرات لله كثيرا مع الذاكرين لله كثيرا يتنافسون. زينب أم المؤمنين بنت جحش رضي الله عنها، قالت عنها عائشة رضي الله عنها بعد موتها: لقد ذهبت زينب حميدة متعبدة، مفزع الأيام ومفزع اليتامى والأرامل. كانت رضي الله عنها تصلي ما استطاعت من الليل، فإذا كلت وملت وتعبت ربطت بين ساريتين حبلا، مر عليها صلى الله عليه وسلم فإذا بالحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب. تقوم الليل فإذا تعبت تعلقت به، فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه، فإن فتر فليقعد. كانت قوامة تقوم الليل حتى أنها تتعلق بهذا الحبل. أما سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقد غبطتها عائشة على ما كان من عبادتها وزهدها وورعها. وأما فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبوها صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدلها على الذكر، وكانت لا تدع ذكر الله عز وجل رضي الله عنها وأرضاها. بل إنها عندما تقرحت يداها رضي الله عنها وتعبت وكلت وملت من العمل ومن الرحى في بيت علي، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع علي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادمة لتقوم على مصالحها لتكفيها المؤونة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل أعطاها وهو أكرم الناس وأجود الناس يجود بالخير على الغير؟ لا والله، بل هداها لما هو أعظم ودلها على ما هو أكرم. أو تدرون ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم ولعلي معها؟ ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا آويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمد 33 وكبر 34 فإنه خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين، ليلة المعارك؟ قال: ولا ليلة صفين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وما يزال التاريخ يحفظ لنا قصص أولئك العابدات الزاهدات اللاتي كنا يقمن الليل ويذكرن الله بالليل والنهار. كانت أم الدرداء الصغرى الفقيهة العابدة، كانت هي ونسوة متعبدات معها يجتمعن في مسجد فيصلي، فإذا ضعفنا عن القيام تعلقنا بالحبال وكنا يصلين بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. قيل: فوالله ما يقعن إلا عند الأنعام، يعني يصلين ذلك جميعا في ركعة واحدة. يقول ميمون بن مهران عليه رحمة الله: ما دخلت على أم الدرداء ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية. الله أكبر، ما دخل عليها ساعة صلاة إلا وجدها مصلية. كان للحسن البصري رحمه الله تعالى جارية فباعها لأناس، فذهبت إليهم أول ليل، فقامت في آخر في وسط الليل وقالت: يا أهل الدار، الصلاة الصلاة، قوموا صلوا. فقالوا لها: أطلع الفجر؟ فقالت لهم: أفلا تصلون إلا الصلوات الخمس؟ قالوا: نعم. فما كان منها إلا أن رجعت الحسن البصري وقالت: يا مولاي، ردني إليك، والله لقد بعتني لقوم سوء لا يصلون إلا الصلوات الخمس. بل إحدى العابدات كانت إذا صلت العشاء صفت أقدامها وشدت عليها ثيابها وقامت تصلي لله رب العالمين، وتقول قبل أن تصلي: يا رب، غارت النجوم ونامت العيون وأغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح، وخلا كل حبيب بحبيبه، وخلوت ناجيك. ثم تصلي وتصلي وتصلي حتى يؤذن الفجر، فإذا أذن الفجر قالت: يا رب، هذا الليل قد أدبر وهذا الصبح قد أسفر، فيا ليت شعري أربحت فأهنى، أم خسرت فأعزى. ثم تبكي وتقول: اللهم اغفر لي سوء أدبي في عبادتك. وكانت أم حسان العابدة الزاهدة مجتهدة في عبادة الله عز وجل. دخل عليها سفيان الثوري رحمه الله تعالى ولم يرى في بيتها ما يرد النظر، أثاث بالي، خرق قديمة، فقال لها: لو سألت من قرابتك شيئا تنتفعين به في بيتك؟ فقالت المرأة: سبحان الله يا سفيان، قد كنت في نظري أعظم وفي قلبي أكبر، الدنيا والله ما سألتها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ يا سفيان، والله ما أحب أن يأتي علي وقت وأنا مشغولة بغير الله عز وجل. تتزهد في هذه الدنيا، تزهد في متاعها الزائل، لأنها مشتغلة بما هو أعظم وأكرم وأجل، مشتغلة بربها طاعة وعبادة وتبتلا. وتلك رابعة العدوية، تقوم الليل وتستأنس بذكر رب العالمين وتنشد وتقول: فليتك تحلو، والحياة مريرة، وليتك ترضى، والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. بل قال بعضهم: والله إني لأجس من الخشية والاستئناس بالله مما أرى من زوجتي أكثر مما أرى من أصحابي. كانت النساء من كثرة ذكرهن لله عز وجل تؤثر حتى في زوجها فيجد أثرا لتلك الخشية. هكذا كان نساء المؤمنين. وكانت مولاة أبي إبراهيم النخعي تعمد إلى اليوم الشديد الحر فتصوم، فقيل لها في ذلك إنك تعمدين إلى أشد الأيام حرا فتصومينه، قالت إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد، يعني اليوم البارد الناس جميعا يصومونه، لكن إذا اشتد الحر وعظم الهجير ها هنا لا يثبت إلا الصادق من عباد الله المؤمنين، إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. وتلك زوجة السلطان نور الدين زنكي قامت في ليلة من الليالي من نومها غاضبة، فقال لها ما لك؟ قالت نمت عن وردي من الليل. فأصدر السلطان أمرا أن يكون هناك من يوقظ الناس قبل الفجر بساعة ليقوموا وردهم من الليل، إنهن نساء عظيمات ذاكرات لله كثيرة، مقبلات على الله، منيبات، لم يعدم التاريخ أن يحفظ صورا وروائع من أمثالهن على مر الزمان. وما زلنا في هذه الأيام وهذه العصور نسمع عن نساء يعتكفن رمضان ويختمن القرآن مرات تلو مرات ويذكرن الله بالليل والنهار، قلوبهن لله خاشعة، ألسنتهن ذاكرة، دموعهن على خدودهن سحا، صدق فيهن قول الشاعر: فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. مثلهن الصالحات من مريم ابنة عمران التي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فهي في المحراب، إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابيات الكرام، إلى الصالحات في كل عصر وحين. فاللهم بلغهن ما يريدنا وزدهن من فضلك الكريم. وهكذا يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، ينبغي لنا أن نتزود من طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا من قيام الليل. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أناسا ننظر في وجوههم فنرى النور في وجوههم، فقال: أولئك أقوام خلوا بنور الله في ظلمات الليالي فأكسبهم الله نورا من نوره. فيا معاشر النساء، هل تريدن الوضاءة والبهاء؟ عليكن بقيام الليل، وأبشرنا بفضل ربكن عليكن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكن، وأن يتجاوز عنا وعنكن، والحمد لله رب العالمين. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب، وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغيائب.